هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال نابليون بونابرت: إن الانتصارات الباقية التي لا يعقبها ندم هي تلك الانتصارات التي تنتج عن غزو نزواتنا. مثل. الدنيا لمن غلب. مثل عميق المعنى واضح الدلالة، تصدقه شواهد التاريخ ووقائع الحاضر أيضا، وقريب منه المثل الفرنسي القائل: وجهة نظر الأقوى هي الأثقل وزنا. علم. البطريق الإمبراطور. البطريق طائر فقد القدرة على الطيران، ولكنه يسبح بمهارة، وله أجنحة قوية يستخدمها في التجديف تحت الماء. البطريق الإمبراطور هو أكبر أنواع طيور البطريق، طوله يصل إلى 4 أقدام ووزنه إلى أكثر من 30 كيلو جرام. تضع الأنثى بيضة واحدة على الجليد الطافي فوق الماء في شتاء القارة القطبية، بينما يتولى الذكر حضانة البيضة طوال 2 شهر يمتنع خلالهما كليا عن الطعام. البطريق الإمبراطور هو البطريق الوحيد الذي يقوم الذكر بوضع البيضة فوق قدمه ليمنعها من ملامسة الجليد، ويغطيها بثنية من جلده ليمدها بالحرارة. عندما تفقس البيضة تحضر أنثى الإمبراطور من البحر لتطعم صغيرها، بينما يذهب الإمبراطور الذكر إلى الماء ليتحلل من صيامه ويتغذى على الجمبري. علم. نابليون بونابرت. نابليون بونابرت واحد من أعظم القادة العسكريين، وشخصية فريدة شغلت المؤرخين والكتاب والباحثين على اختلاف ألوانهم. ولد في عام 1769 بجزيرة كورسيكا لأبوين إيطاليين. تخرج من الكلية الحربية بباريس، ولنشاطه الملحوظ رقي إلى رتبة جنرال وعمره 24 عاما. قاد حملة عسكرية ناجحة على إيطاليا جعلته بطل فرنسا، ثم قاد الحملة الفرنسية على مصر والشام، والتي تركها ليعود سريعا إلى فرنسا ليصبح الرجل الأول في حكومتها ويقوم بعدة إصلاحات داخلية جوهرية. في الحروب الأوروبية التي بدأت عام 1800 حقق نابليون انتصارات ساحقة على التحالف الأوروبي ضد فرنسا على مدى 9 سنوات، أصبح خلالها إمبراطورا لفرنسا وحاكما فعليا لأوروبا. في عام 1812 قاد حملة فاشلة على روسيا، عاد منها ب5 قواته ليواجه تحالفا أوروبيا جديدا لم يصمد أمامه، فاضطر للتنازل عن العرش ومغادرة فرنسا منفيا في عام 1814. بعد أقل من عام استطاع نابليون العودة سرا ليحكم فرنسا 100 يوم، كانت نهايتها هزيمته في معركة واترلو الفاصلة، والتي نفي بعدها إلى جزيرة سانت هيلينا. في 5 مايو عام 1821 توفي نابليون بونابرت في منفاه، وعيد رفاته إلى فرنسا بعد 20 عاما. بعد حملته الفاشلة على روسيا لم يعد لنابليون تلك الشعبية التي كانت له في فرنسا. وذات يوم من ذلك الزمان علقت على القاعدة التي كانت تحمل تمثالا كبيرا له لافتة كتب عليها: مروا بسرعة فسوف يسقط. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.